هي البيضاء والبيضاء نحو للقرص، وقالوا القصة والجبصة، فلهذا الجبس المحروق ماء في لون الجبس الأبيض، أو الجصة نوع من الطين، وقالوا القصة البيضاء ماء يخرجه الرحم في آخر الحيض، وقالوا ماء ينزل من المرأة كالخيط. كل هذه علامات فارقة بين الطهر والحيض. إذا الحائض ما دام استرد دم فهي حائض بلا إشكال، إذا رأت ماء أصفر فهي في نهاية الحيض ولم تدخل في الطهر. متى تكون ظاهرة؟ إذا رأت القصة البيضاء. ما هي القصة البيضاء؟ ماء أبيض قيل مثل لون المني، قيل مثل الجبصي، وقد تختلف النسوة بعضهن عن بعض بتفاوت حالة الصحة وعدمها. فإذا انتهت الصفرة نهائيا ورأت الماء الأبيض تكون قد انتقلت من حيثها إلى الطهر، هناك تغتسل وتصلي وتكون قد طهرت. هكذا يبين لنا مالك رحمه الله عن عائشة رضي الله تعالى عنها. نعم.